بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التهجد، وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الكتاب التالي، وهو كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. افتتح الإمام البخاري رحمه الله الكلام بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب وباب، قال باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ثم ذكر رواية عن قزع رحمه الله قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة. أين الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. كذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فافتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بهذه الترجمة في بيان فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وفضل أيضا هذه الأماكن، فضل الأماكن وأيضا شرف هذه الأماكن، وفي أداء الإنسان لتلك العبادات، أداء الإنسان لهذه العبادات في هذه الأماكن التي فضلها ربنا سبحانه وتعالى. فذكر الرواية الأولى رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قزع رحمه الله قال سمعت أبا سعيد، أي سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أربعا، أي يتكلم عن أربع أمور. قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، قل وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة. والكلام عن هذه الرواية يختتم بها الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب، ففي آخر التراجم التي ترجم لها تحت كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة قال باب مسجد بيت المقدس، ودي آخر ترجمة ترجم بين الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب. وذكر هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منها ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. وبالتالي لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقصد بها هذا الكلام، وبالتالي فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وهي رواية أيضا ذكرها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أيضا قال فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يبقى شد الرحال يبقى لا يكن إلا هذه المساجد، يبقى قال المسجد الحرام والمسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في هذه المساجد، وكيف أن الأمر الثواب يتضاعف في أداء الإنسان لهذه العبادات في تلك المساجد. لذلك قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. كلم على فضل أداء الصلاة في هذه الأماكن، يبقى لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فضل أداء العبادة. ولذلك قال فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وذكر قال في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طبعا المسجد الحرام معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، 100,000 صلاة. والصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة يعني دون فيما سواه إلا المسجد الحرام. وحياة الكلام أن الصلاة في المسجد الأقصى ب 500 صلاة، 500 صلاة. بدي أماكن يتضاعف فيها الثواب، بدي أماكن فاضلة، في أزمنة فاضلة وفي أماكن فاضلة. في الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة بيحاول الإنسان أن يعني يقتنص هذه الفرصة ويؤدي من العبادات ما يستطيع ويجتهد في ذلك، سواء كانت في الأزمنة الفاضلة أو في الأماكن الفاضلة. بدي أماكن يبقى بتميز عن غيرها من الأماكن، أزمنة بتميز عن غيرها من الأزمنة. يبقى إيه المطلوب؟ يبقى مش مجرد كده العلم، يعني هذا ليس خبر مقصده إن إحنا يبقى علم الإنسان بهذا الأمر فقط، ولكن ده فيها الحث أيضا على المزيد من الطاعات في تلك الأماكن، وإن إحنا نستثمر يعني هذه الأماكن وجد فيها الإنسان بمزيد من الطاعات لا تنشغل إلا بذلك، لا تنشغل إلا بذلك. وبالتالي كان التوجيه في أداء الصلاة أن الصلاة في المسجد الأقصى في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه المطلوب؟ المطلوب لما يكون الإنسان في هذه الأماكن بيستزيد من فعل الطاعات، خاصة الصلاة، خاصة الصلاة. كما نقول في رمضان يبقى أفضل عبادة تقرب بها العبد إلى رب سبحانه وتعالى هو قراءة القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي هذه الليالي بالقرآن، وكذلك كان يقوم في كل ليلة من ليالي رمضان بعرض القرآن على جبريل عليه السلام. أن الله عز وجل بيّن أنه ميز هذا الشهر بإنزال القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى شهر رمضان خاص ربنا سبحانه وتعالى بإنزال القرآن فيه. وكذلك كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم بعرض القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان على جبريل عليه السلام، ده بالإضافة أيضا إلى صلاة التراويح وما يقرأ فيها الإنسان من كلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى هذا زمن فاضل. يبقى أنا بنظر كده أفضل صورة وعبر بها ذلك الزمن، أو أفضل صورة من العبادات التي أؤدي بها التي تؤدى في ذلك الزمان. يبقى الزمن ده كيف أستثمره وكيف أعمره وبأي الطاعات أعمر هذه الفترة الزمنية. وكذلك يبقى برضك هذا الأمر بينطبق على الكلام على الأمكنة التي فضلها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في مكة في المدينة يا ترى إيه أفضل ما أتقرب به إلى ربي سبحانه وتعالى في هذه البلدة؟ يبقى تكثر من الصلاة، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، والصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة. يبقى ده المطلوب إن إحنا نستكثر من فعل الطاعات بصفة عامة وخاصة مسألة الصلاة. فلذلك قال صلاة في المسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والإمام البخاري رحمه الله قال: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وإن الأمر على إطلاقه. يا ترى الصلاة هل يقصد بها المكتوبة فقط، ولا الأمر أيضا بينطبق على النوافل؟ الكلام مطلق والكلام عام، وبالتالي هيشمل النافلة والفريضة، يشمل النافلة والفريضة. لو كان الأمر مخصوص بالفرائض لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أطلق الكلام وقال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. طبعا الأمر أولا بينطبق على المكتوبات، ولكن إحنا بنتكلم ترى هيدخل بذلك النوافل أم لا. فالرواية عامة مطلقة، وبالتالي يبقى تشمل أي صلاة يؤديها الإنسان في هذه الأمكنة. يا ترى يبقى في الحالة دهية حنكثر، إن وجد الإنسان في ذلك المكان يكثر من الصلاة ويكثر أيضا من الطواف، لأن الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنكثر من الطواف، لأن الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا انتهى الإنسان من الطواف فعل ذلك بيصلي هذه الصلاة، صلاة الطواف، يبقى بيصلي صلاة الطواف أيضا، يبقى ركعتان يصليهما بعد انتهاء من الطواف، سواء كان مسنونا أو كان واجبا كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الطواف في حد ذاته هو صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب مسجد قباء، قال باب مسجد قباء، وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين. عرفنا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما في الكلام عن صلاة الضحى، فيقول في ذلك نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى، يقدمها ضحى فيطوب بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار غير ألا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. فبيذكر هنا كلام عن مسجد قباء، وإن مسجد قباء أيضا له خصيصة ذكرها النبي أو بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه معلوم بحرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، معروف طبعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وحرص على أداء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي من الضحى إلا في يومين، يبقى اليوم في عندما يقدم على في مكة، وأنه كان يقدمها ضحى فيطوب بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام. يبقى احنا قلنا صلاة الضحى، يبقى لما بيصلي الإنسان في التوقيت ده بتنسب الصلاة إلى هذا الزمن زي صلاة الليل. يبقى الضحى يبقى بيبدأ من شروق الشمس ثم ترتفع قيد رمح رمحين لغاية لما تكون الشمس في كبد السماء، عندما تكون الشمس في كبد السماء يبقى ده وقت نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة كما ذكرنا في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه. فقال يبقى لما كان بيأتي إلى مكة يقدمها ضحى فيطوب بالبيت ثم صارك عدد خلف المقام، ويأتي ويوم يأتي مسجد قباء، يبقى لما كان بيقدم في مكة يأتيها ضحى فعلى ذلك كان يصلي. ويأتي أيضا يوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت. ليه كل سبت؟ هنعلم أن هذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي إلى مسجد قباء في كل سبت. قال فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور ركبا ومشيا، يعني بشد الرحال إلى مسجد قباء ويأتيه في كل سبت سواء كان راكبا أو ماشيا. وقال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار غير ألا تحرى طلوع الشمس ولا غروبها. تحرش بقى بالصلاة كده يعني غروب الشمس أو طلوع الشمس، قلنا الشمس بتشرق وتغرب بين قرني الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى لا يتحرى ذلك التوقيت، لكن هو لم يتحرى التوقيت وبالتالي يؤدي الصلاة في ذلك التوقيت لا حرج، لا حرج، بس ما يكونش هو قاصد وعامد أن يصلي في ذلك التوقيت، يؤخر الصلاة حتى يصلي في ذلك التوقيت، لكن هو لو توافق هذا التوقيت معه فصلى يبقى لا حرج. ده معنى كلام ابن عمر رضي الله عنه. لذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب من أتى مسجد قباء كل سبت. وذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. يبقى ليه كان بيأتي كل سبت وليه بيأتي مسجد قباء في كل سبت؟ يبقى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. يبقى كل سبت كان بيأتي لمسجد قباء، وكان في داخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. وقال عبد الله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يبقى في كل سبت بيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء ويصلي في مسجد قباء، يأتيه مشيا أو يأتيه راكبا. لذلك قال: من أتى مسجد قباء كل سبت. والترجمة التالية: باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا، ماشيا وراكبا. يبقى جاء إلى مسجد قباء ماشيا، جاء إلى مسجد قباء راكبا، يبقى هتساوى ذلك الأمر. قلنا كحال الإمام لما ينصرف من الصلاة، انصرف عن يميني أو انصرف عن شمالي، يتساوى الأمر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وزاد في رواية عن نافع: فيصلي فيه ركعتين. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في مسجد قباء إذا أتى إلى مسجد قباء في كل سبت، كما كان الحال المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي راكبا وماشيا، وكذلك كان يصلي فيه ركعتين كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب فضل ما بين القبر والمنبر. قال: باب فضل ما بين القبر والمنبر. وذكر رواية عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: روضة من رياض الجنة. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال: باب فضل ما بين القبر والمنبر. هو لما يقول ما بين القبر، ليس ما بين قبري ومنبري، وما تدري نفسه بأي أرض تموت، لكن الترجمة دي يبقى خلاص بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، يبقى بيقول ما بين بيتي ومنبري، ما بين قبري كعلم، يعني كعلم، لكن ما فيش رواية تقول ما بين قبري ومنبري، ده يخالف ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فدي رواية مشهورة عند البعض: ما بين قبري ومنبري. أقول أن الله عز وجل، أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يبقى هذا مما استأثر به ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى ما بين بيتي ومنبري. وبالتالي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الموضع الذي مات فيه، فدفن في حجرة عائشة. فلما نقول ما بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، يبقى دي نقوله عشان يعني احنا بنتكلم على العلم الآن معروف في أين القبر، نقول ما بين يعني بيت النبي، له بيوت، يعني له بيوت، بيوت النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما دفن في بيت عائشة، يبقى الموضع الذي مات فيه، يبقى الآن بيعرف هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: باب فضل ما بين القبر والمنبر. بيتكلم على الأمر الآن الحادث ده، يبقى ده العالم الآن. لما أقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أقول أي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن لما أقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معروف، يبقى بين البيت والمنبر، يبقى مقصود بيت عائشة والمنبر، يبقى ده روضة من رياض الجنة. فالآن يعرف هذا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في هذه الرواية الأولى عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يبقى روضة من رياض الجنة. أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. يبقى نقول البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل بقاع الأرض. يبقى البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل بقاع الأرض، لكن نقول مكة أفضل من المدينة، يبقى مكة أفضل إلا الموضع الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو من خير بقاع الأرض. البعض بيفضل المدينة على مكة، نقول لا، مكة أفضل من المدينة، مكة أفضل من المدينة، وبالتالي نقول أن الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، والصلاة في المدينة بألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام. وكذلك البعض قال تفضيل المدينة على مكة من خلال هذه الرواية، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيت ومنبري روضة مراد الجنة، روضة مراد الجنة، وبالتالي يبقى لا يعدلها شيء. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وبالتالي استندوا إلى ذلك أن المدينة أفضل. قل لا، هذه خير بقاع الأرض، وده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة هي من خير بقاع الأرض وأحب بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى. ولولا أن قومه لولا أن قوم أخرجوه ما خرج منها صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا هو لم يعود إلى مكة حتى بعد فتحها، لأنه لا يجوز أن يعود إلى الأرض التي هجر منها. يبقى ده ليه نقول يا ترى لماذا لم يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى موطنه، إلى بلد، إلى مكة بعد فتحها؟ لأنه لا يجوز أن يعود إلى الأرض التي هجر منها. فلكن نقول إن مكة أفضل من المدينة بادي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال والله لأنك خير أرض الله، خير بقاع الأرض هي مكة. لكن نقول إن الموضع الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل موقع، يبقى أفضل بقعة، يبقى البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي خير بقعة على الأرض لأنها احتوت هذا الجسد الشريف. لكن مش معنى كده لما نيجي نقوله، يعني كما احنا ذكرنا قبل ذلك عن عمر الخطاب ليه مناقب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مرت علينا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة وعليهم قمص، منهم من يصل إلى ثدييه ومنهم من يصل إلى حقويه، وعمر رأى على عمر ثوبا يجره جرا، فما تأويله؟ قال الدين. يبقى اللباس السابق ده يبقى معناه أوله بالدين. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تناول ذلك القدح شرب منه ثم ناول ذلك الفضل لعمر، فما تأويله؟ قال العلم. يبقى شرب من قدح فيه لبن حتى كأني أرى الري في أسفاري، ثم تل ذلك الفضل عمر الخطاب. دي كلها مناقب لعمر، لكن لا يتقدم في الفضل على أبي بكر الصديق. يبقى دي مناقب كده جزئية، لكن على ذلك ترى المنقبة هي يتقدم بها في الفضل على أبي بكر؟ لا، أبو بكر رضي الله عنه رضاه يتقدم على عمر رضي الله عنه في الفضل. معلوم أن خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يليه في المنزلة عمر رضي الله عنه، على الرغم أن الحديث ورد في مناقب لعمر الخطاب، لكن مع هذه المناقب لا يتقدم في الفضل على أبي بكر رضي الله عنه. وكذلك يبقى دي أشرف بقعة أو خير بقعة يبقى على وجه الأرض، البقعة التي احتوت على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي نستثنيها نخرجها من الأمر. لكن مكة أفضل من المدينة، مكة أفضل من المدينة. وقلنا هذه رواية أن الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، وأيضا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا، بيشير إلى المسجد، مسجد النبوي، قال الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا المسجد. فنقول بقى مكة أفضل من المدينة أفضل، وهذه الأفضلية بتظهر من خلال إيه؟ هذه العبادات والثواب الذي يرتب على هذه العبادات. آخر هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة، قال باب مسجد بيت المقدس. قال باب مسجد بيت المقدس. ثم ذكر رواية عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وأنقنني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. فقال باب فضل مسجد أو مسجد بيت المقدس، وأيضا بيتقدم فيه الفضل على غير المساجد إلا المسجد الحرام والمسجد النووي. وفي روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فيقول في ذلك قزعة مولى زياد قال سمعت أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع أمور فأعجبنني وأنقنني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذو محرم. يبقى المرأة يبقى لا تسافر، يبقى مسافة سفر إلا مع ذي محرم أو مع زوجها. يبقى نقول يبقى لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، يبقى لا تسافر إلا مع ذي محرم. ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، يبقى يوم الفطر يحرم صومه ويوم الأضحى يحرم صومه، وكذلك أيام التشريق، أيام التشريق يحرم صوم أيام التشريق إلا على من كان عليه الهدي في مسألة الحج كما بيّنت عائشة رضي الله عنها. ولا صلاة بعد صلاتين، يبقى بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال، وده الشاهد من الكلام، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام، مسجد الأقصى، ومسجدي، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في فضل الصلاة في هذه الأماكن، فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواء إلى المسجد الحرام، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يبقى نقول بيان لفضل هذه الأماكن وفضل الصلاة في هذه الأماكن. ثم ذكر وانتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى الباب التالي، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العمل في الصلاة. قال باب أو كتاب العمل في الصلاة، وذكر أولى الأبواب: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاة من جسدي بما شاء. وضع أبو إسحاق قلنصوته في الصلاة ورفعها. وضع علي رضي الله عنه كفه على الرزق الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه وهي خالته، قال فضجعت على عرض الوسادة وضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وده الشاهد من الكلام، وأخذ بأذني وأذن اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. بيتكلم على مسألة العمل في الصلاة، الإنسان في العمل ممكن يصلح الثوب أو أنه يعني يضع القلنسوة في على رأسه أو أن هو يحك جلده أو يصنع ذلك الثوب، وبالتالي بهذا العمل غير قادح في الصلاة إلا أن كثر، إلا أن كان عمل كثير بحيث أنه يعني عرفا كده رأيناه قلنا هذا لا يصلي، هذا لا يصلي من كثرة ما يتحرك في الصلاة، كثرة ما يتحرك. لكن على ذلك يبقى لا حرج أنه يحك الجلد أو يصلح الثوب أو يعني يفعل بعض هذه الأعمال، بعض الأعمال ممكن الإنسان بيبقى وضع أو بيضع المصحف في جيبه كده وهو بيسجد يقع المصحف على الأرض فيتناول المصحف ثم يضعه في جيبه، يضعه في جيبه، يبقى دي عمل، يبقى هذا عمل غير قادح في الصلاة، غير قادح، غير الكلام، يبقى لو تكلم بكلام الناس هذا مبطل للصلاة، لكن العمل ليس مبطل للصلاة. احنا مرت علينا الكلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أمامة وصلى بها، وكان إذا سجد يضعها وإذا قام رفعها، يبقى ده عمل كثير، أو عمل كثير، ولكن هذا العمل غير مبطل للصلاة إلا إن كان كثيرا بحيث عرفا كده النظر الناس قالوا هذا لا يصلي، لكن الأعمال يبقى على ذلك لا تبطل بها الصلاة. فقال باب استعانة الأدب في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنه يستعين الرجل في صلاة من جسدي بما شاء. وضع أبو إسحاق لنسوته في الصلاة ورفعها، يبقى ممكن الواحد بيصلي كده سقطت اللي هي قلنسوة طائية مثلا فبيأخذها ويلبسها تاني، يبقى ده عمله، وهذا عمل، يبقى نقول لا حرج. بيركع بيسجد كده أو يركع سقط منه مثلا القلم أو الحافظة بتاعته أو بعض النقود، يبقى قام ورفعها، يبقى لا حرج في ذلك الأمر، يبقى ده غير قادح في الصلاة. قال وضع علي رضي الله عنه كف عن رزغي الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، ويستعين بيده برضك بيحك الجلد إن احتاج إلى ذلك الأمر أو يصلح ذلك الثوب. أيضا ابن عباس رضي الله عنهما بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته خالة ابن عباس، قال فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه ما نمش، قلنا ليه؟ لأن كان غرضه أساسا أن يكون على مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرقب عن قرب كيف كان يقيم الليل، كيف كان يقيم الليل. لذلك كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضجع فنام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يبقى ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ظل كده مستيقظا، يعني نقول ظل مستيقظا يرقب اللحظة التي يقوم فيها النبي صلى الله عليه وسلم من نومه لينظر كيف كان يصلي. والإنسان لما يكون صاحب هدف وصاحب قضية يبقى لا ينام عنها، يعني لا ينام، مع أن ده غلام، يعني غلام ونو يعني يغلبه نو يداعبه، ولكن مع ذلك هو ليه غرض، ليه هدف، ليه هدف، وبالتالي ظل مستيقظا حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه. يعني نقوله لو احنا صورنا الأمر أكيد يعني بيغلبوا النوم ومع ذلك كان يقوم بدفع ذلك النوم حتى لا يفوت عن الفرصة، ما يباتش كده لمجرد أنه أراد أن يبيت عند خالته، يعني ميمونة كده خالته حيبات عنها عندها، لا، ده هو اختار النوم أو اختار أن ينام عندها في ذلك اليوم لنوبتها ولليرقب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. فقال ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، لأن يعني الإنسان بيقوم كده يقعد يفرك في عينيه، بيذب النوم عن عينيه، يعني أنا هو قام من نومه وما زال في حاجة للنوم، فكيف يدفع النوم؟ يدفع النوم الإنسان ساعات بيستيقظ وبالتالي لسه ليه الحاجة في النوم، فيقوم عند ذلك يضع الماء على وجهه حتى تكون الإفاقة، أو أنه بيفرك في عينيه كده حتى يذهب النوم عن عينيه. قال ثم قرأ العشر آيات خواتم سورة آل عمران. يبقى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات الأولى الباب قراءة لغاية النهاية، ودولت 11 آية أساسا، 11 آية يبقى من أول إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الصورة دول 11 آية، لكن ده من باب التسهيل كده 10 آيات يعني، يقول 10 آيات ما قراش 10 وقف عند الأخيرة، لكن هو من باب التسهيل بدل ما يقول 11 آية قال 10 آيات، فلذلك قال ثم قرأ العشر آيات خواتم سورة آل عمران، وقال إن في خلق السماوات والأرض بينها منين؟ لأنه لو سكت عن كده نقوله يبقى إيه من الآية التالية، لا ده هو قال إن في خلق السماوات والأرض قرأ من هنا، ودولت 11 آية، لكن ده من باب التسهيل في الكلام. ثم قام إلى شن المعلقة فتوضأ منها فحصل وضوءه، ثم قام يصلي، قام وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس رضي الله عنه فأحسن وضوءه، وتجويد العمل دايما، وده ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن إنسان يحس على أمر هو لا يفعله، يعني كمثل يحس على السواك هو ليس مع السواك، ليس مع السواك، يعني له أن هو يأمر الناس بالمعروف حتى لو ما يكن يأتي ذلك معروف، يعني الناس عن منكر حتى لو كانوا بيأتي المنكر مثلا، لكن دايما كده يبقى العمل والسلوك تأثيره أقوى من الكلام، أقوى من الكلام. فلذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما ويصف لنا المسألة بتفاصيلها، قال فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، يبقى وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دوما في روايات من توضأ فأحسن الوضوء، توظف أحسن وضوء، بيأكد على هذه المسألة اللي هو إتمام العمل وإخراج العمل في أفضل صورة، يعني إخراج العمل تجويده تمتين العمل، يبقى ده أمر مطلوب، يعني هذا أمر مطلوب. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وده طبعا الظن ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن على ذلك عبد الله بن عباس بيأكد أيضا على تلك المسألة. وربنا سبحانه وتعالى كما قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يعني دايما كده، يعني أنت مش دعوة بس، دعوة وتنفيذ تتنفذ، وتأثير العمل دايما لأثر بالغ في النفوس أكثر من القول، لأن خلاص أنا شايفك بتطبق الكلام، يعني نطبق، يعني المطلوب فعلا كما أنت تحدث الناس بسنة من السنن، إيه الغرض من ذلك؟ يا ترى الغرض بس المعرفة وتثقيف الناس، ولا الغرض أن الناس يطبقون ذلك؟ الغرض أنهم يطبقون ذلك الأمر، فأنت أولى بالتطبيق. يبقى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبقى يعني زي ما احنا تريد الخير للناس، فأول البند الأول كده إرادة الخير للنفس وإرادة الخير للناس، يعني زي ما أنا أريد الخير للناس يبقى أريد الخير أولا لنفسي وأريد الخير للناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فاللي أنا بحبه لنفسي أنقله الآخرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد يبدأ بنفسه، يعني يبدأ بنفسه، يبقى إذا دعا لأحد كان يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم. فقال ثم قام يصلي، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقمت فصنعت مثل ما صنع. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه كأنه إيه تظاهر بالنوم، لكن هو لم ينم ابن عباس رضي الله عنه، وظل مستيقظا بينتظر اللحظة التي يقوم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، متى يقوم وإذا قام ماذا يصنع، يعني هي دي كلها أفعال مترتبة، يعني متى يقوم في أي الوقت يقوم فيه، وإذا قام ماذا يصنع. عبد الله بن عباس بينه، يعني بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام قرأ العشر آيات خواتم سورة آل عمران، وبعد كده قام إلى قربة ماء وتوضأ وأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنه فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين. عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما وقف إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقف على يساري، وموقف المأموم الواحد من الإمام أن يقف على يمين الإمام، يقف على يمين الإمام. يبقى لما أنا دخلنا المسجد رأيت اتنين كده يعني متلازمان كده يصليان، فين الإمام وفين المأموم؟ يبقى أنا المأموم يبقى على يمين الإمام، على يمين الإمام. أنا ممكن أميز الإمام وعن المأموم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه لما قام صلى إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم على يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه ثم أداره من خلفه حتى جعله عن يمينه. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه من طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ النعاس، فكان يفتي الأذن أذن ابن عباس نقول حتى يستيقظ حتى يكون في الإفاقة، يعني أنه ده غلام لسه غلام، لكن بيقوم طبعا بيغلب النوم، بيظل مستيقظا هذه الفترة السابقة لم يأخذ قسطا من الراحة، وبالتالي قام وفعل إيه؟ ثم توضأ ثم قام يصلي. فابن عباس رضي الله عنه قام وتوضأ وقف إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقف عن يساري، فأداره النبي أخذ برأسه برأس ابن عباس رضي الله عنه وأداره حتى جعله عن يمينه. قال وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده، يفتلها ليه؟ لأن ابن عباس كان يعني ينعس هو في الصلاة، فطبعا هنا يفتلها وبرفق، يعني يفتلها برفق وبالتالي حتى يستيقظ ويستمع إلى ما يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عباس قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، يعني ظل مستيقظ للصباح. وبرضك هنا بنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لابن عباس يعني كفى مثلا هذه الركعات حتى يأخذ قسطا من النوم، لا، ولكن هو ظل معه ويفتل الأذن كلما نعس ابن عباس رضي الله عنه. وطبعا يعني لابد أن احنا نتخيل، ما ممكن واحد يفتل الأذن كده بس بتؤلم الإنسان، لا، ده هي أساسا للاستيقاظ والإفاقة. فنقول بالرفق، يعني بالرفق والرحمة والشفقة، لأن الغرض إفاقة هذا الإنسان، ليس الغرض إيلامه ولا هي عقوبة أساسا ولا تأديب، ولكن الغرض إفاقة. فلابد نحن نتخيل أن هي بتبقى برفق، وهذا حال دايما النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال مهلا يا عائشة أن الله رفيق يحب الرفق الأمر كله، يعني وما كان رفق شيء إلا ذانا ورضع شيء إلا شان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يعني لابد ان احنا يعني نتخيل ونتصور ذلك الامر ومدى رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام، بهذا الغلام، يعني مدى الرفق ومدى الرحمه والشفقه. قال حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. الشاهد من الكلام ان ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه في الصلاة ثم أداره من خلفه حتى جعله عن يمينه. وكلما نعس ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفتل أذن ابن عباس رضي الله عنهما، يبقى يستعمل اليده وفي الصلاة، فده عمل، يعني هذا عمل، ولكن هذا عمل غير قادح في الصلاة. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. ثم كانت الترجمة التالية قال باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. يبقى ذكر كده هذا عمل، يجي يكلم على الصورة الأخرى يعني حتى لا يشكل الأمر على الإنسان أو يقيس هذا الأمر على غيره، يجي يكلم على مسألة الكلام في الصلاة. يبقى العمل في الصلاة غير مبطل للصلاة إلا إن كان كثيرا، والكثير ده يحكم عليه عرفا، ولكن الكلام في الصلاة ممنوع الكلام في الصلاة، وإذا تكلم الإنسان بكلام الناس تبطل الصلاة عند ذلك. لذلك كانت الترجمة الثانية قال باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبي ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.